قل عن فاطمة إنها بضعة مني، أي قطعة مني. والشأن في القطعة لأن الولد قطعة من أبيه، والشأن في القطعة أن يكون فيها شيء من خصائص ما أخذت منه، ولكن الشرع لم يأتي لبيان جزئيات ابن آدم، وإنما جاء لدعوة بني آدم لعبادة الله جل وعلا وإخلاص العمل لوجه الكريم. وليس في الشرع ما يمنع أو ما يرد من أن يكون الولد متأثرا بعادات أو أخلاق أو خلقة آبائه وأجداده. والله يقول في أي صورة ما شاء ركبك. نعم. تقول ما حكم الصلاة والقراءة من المصحف عند عدم الحفظ؟ لا حرج في ذلك، المهم أن يقرأ الإنسان، وإذا قرأ يلتمس الثواب فهو على خير، وله بكل حرف 10 حسنات. يقول المصطفى لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ فكلمة ألف لام ميم فيها 30 حسنة، فكم لابن آدم من الحسنات إذا وفق لتلاوة القرآن. يقول هل إذا عرفت القبلة بجهاز دقيق هل يجب علي أن أتبع هذا الجهاز أو تبقى ما بين المشرق والمغرب؟ كلمة ما بين المشرق والمغرب هي قبلة أهل المدينة ومن كان على سمتهم، يعني إذا لم يعلموا التحديد، وإلا فإن الإنسان الذي يكون أمام الكعبة لا يقال قبلتك ما بين المشرق والمغرب، قبلتك الكعبة التي ترى. فإذا وجدت آلة تحدد موضع القبلة وجب على الناس إذا كانت جربت بأنها تصيب أن يعملوا بها. والناس في السابق كانوا يعرفون موقع القبلة عن طريق النجوم، الذين يعرفون مطالع النجوم ومغاربها وأسماءها ومساراتها يحددون موقع مكة عن طريق معرفة هذه النجوم. والله لما ذكر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي في الطرق وفي غيرها، ما قال يهتدون فقط إلى الطريق. هل يجوز ترميم المقابر إذا ردمت؟ أما ترميمها بحيث يكون سورها مانعا من انتهاكها وامتهان السير فيها فينبغي أن يرمل، وأما ترميمها وتزيين بنائها وتجميل أسوارها أو بناء شيء على القبور أنفسها فلا يجوز. ما حكم فتح محل الإنترنت للاسترزاق منه؟ إذا لم يستعمل في أمور مشينة، في طعن بعباد الله أو نشر للرذيلة أو نشر للدعوة الإلحادية، وإنما يستغل في أمور مباحة أو أمور خيرة، إذا كان كذلك فلا حرج. وأما إذا كان يؤجر ويستعمل في بث الأذى ونشر الفساد وإرسال الصور الخليعة الماجنة، فإنه يكون من الأسباب من الوسائل المحرمة. تقول السائلة اشترت ذهبا قبل 28 سنة من أجل اللبس، ولم تكن تدري أن الذهب الملبوس عليه زكاة، فما الحكم في ذلك؟ وهل تزكي عن السنوات الماضية؟ إن كانت قادرة لا يرهقها بذل الزكاة فلا شك أن هذا هو الأولى، لتلقى الله جل وعلا يوم تلقاه، وليس في ذمتها أي حق للفقراء. وإن كان أشق عليها فلتزكي عن كل سنة تبدأ من علمها بوجوب الزكاة، فإن الزكاة في الحلي مما اختلف العلماء فيه. وإن كان الدليل مع من يوجبون الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا. رجل اشترى قطعة أرض واشترك معه في شرائها رجل آخر على أنها ملك للرجل الأول، وبعد فترة من الزمن تبين للأول أن الرجل الثاني ماله من حرام، فكيف يتصرف؟ الرجل الثاني وإن كان ماله من حرام ما دام تم الاتفاق بينهما على هذه المشاركة فالثاني له نصيبه وعليه إثم ذلك الكسب الحرام، والذي ماله من كسب حلال له نصيبه ولا يتحمل من وزر ذلك شيئا، لأنه شارك وهو لا يعلم الحال، والعقود يتم أثرها من تاريخ إبرامها. نعم. في مساجدنا زرابي مزخرفة تشغلني عن الخشوع، هل يجوز أن أتخذ قطعة قماش أبيض لأغطي تلك الفرش؟ لا بأس لذلك، لكن التكلف له أثره، وقد يحمل كذلك على أن تسأل وتظهر سرورك وأنك متورع، وإعجاب المرء بعمله من أسباب ضعف أثره أو رده. وإذا أمكنك أن تتفق أنت وجماعة المسجد على تغيير فرشة بما لا نقوش وزخرفة فيه فهو أولى. هل يجوز إعلان النكاح بالبارود؟ إعلان النكاح لا يكون بإذهاب مال لا فائدة منه، ثم إن الرمي في إعلان النكاح قد يسبب شرا وقتلا، والسلاح لا يصلح للعبث، فينبغي أن يجتنب ذلك. هذه عادة تنتشر عند قبائل، بعض القبائل في البوادي والقرى التي تشبه البوادي، وكان الأولى أن يبذل ما ينفق على هذه الألعاب والرمي أن يبذل في التوسعة على فقراء القرية أو الحي. نعم. ما حكم العمل في المقاولات أو مع المقاولات التي تشارك في بناء مدارس فيها اختلاط؟ لا يضر الإنسان ذلك، يبني مدرسة يشترك في بنائها، والإثم على من يوجد الاختلاط، كما يبني بيتا ويسكنه بعد البناء من يفسد فيه. الإنسان يبذل ما يستطيع لدفع الشر وليس عليه شيء وراء ذلك. يقول هل الشواهد والقبر داخلة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على البناء فوق المساجد؟ الشواهد والقبب داخلة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على البناء، قد يقصد فوق المقابر وليس كاتب المساجد. أما المقابر فلا يحل البناء عليها، لا بقبب ولا بجدر مرتفعة على القبر الواحد. وفي حديث علي رضي الله عنه لما بعث أبا الهياج الأسدي قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا قبرا مشيدا إلا سويته. فلا يصح تشييد القبور، وإنما يوضع على القبر من التراب، والنصائب ما يميزه ويبين أنه قبر. يقول: هل يجوز الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة؟ الواجب على الناس أن يتقيدوا بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كانوا يرفعون الذكر جماعيا متناسقا، وإنما كل يسبح على هيئته وحده، منهم من يرفع الصوت ومنهم من يخفضه ومنهم من يكون أسرع من الآخرين في سرد الأذكار. فلا ينبغي أن يكون بالحال التي تجعله كأنما هو في أمور طرب يرفعه جماعة ثم آخرون، بل ينبغي أن يتعرف هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. هل النوم الخفيف من نواقض الوضوء؟ النوم الذي لا يستغرق الإنسان فيه نائما وقد يكون جالسا لا ينقض الوضوء، وإنما النوم الناقض للوضوء إذا نام الإنسان مضطجعا أو متسلقيا وأمثال ذلك فهو الناقض. وأما مجرد خفق الرؤوس واضطراب الجالس بسبب النوم فقد كان ذلك يحصل للصحابة رضي الله عنهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ولم يؤمروا بأن يذهبوا للوضوء. يقول: ما حكم الذين يحجزون الأماكن في الحرم؟ من قام عن مكانه لوضوء ونحو ذلك ثم يرجع فهو أحق بمكانه، وأما أن تحجز الأماكن لمن يذهبون يشتغلون أو ينامون ويحجزون الأماكن المتقدمة فلا يحل ذلك. يقول: هل يجوز استخدام العلاجات والأدوية المانعة للحمل؟ نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك لصحة المرأة أو أرادت أن تمنع العادة لتتمكن من الصيام مع الناس والصلاة جاز. أما فيما يتعلق بمنع الحمل فيجوز إذا كانت تخشى على نفسها من الحمل بحيث لا تتحمل، وقرر الأطباء أن الحمل يضرها أو يسبب وفاتها. أما أن تمتنع المرأة من الحمل اكتفاء بمن أنجبت أو خشية العجز عن النفقة أو التربية فلا يجوز إساءة الظن بالله، فإن الله هو الرزاق، ما من دابة في الأرض من بني آدم أو حشرات أو حيوانات أو طير أو سمك إلا والله المتكفل بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولما بين جل وعلا سبب خلق الخلق، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يحل لمسلم أن يوقف الإنجاب خشية أن لا ينفق، فالنفقة والرزق من خالق الكون جل وعلا. يقول صحبت زوجتي معي للعمرة، فعندما وصلنا إلى هنا جاءتها الدورة الشهرية، فهل تعتمر أو تبقى حتى تطهر؟ بل تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت وتمت بذلك عمرتها. نعم. يقول بعدما أنهيت السعي بين الصفا والمروة ذهبت فاغتسلت ثم عدت فتذكرت الحلق وقد نسيته فحلقت، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، يجوز للمحرم أن يغتسل قبل طوافه وبعده وقبل السعي وبعده، كل ذلك جائز لا حرج فيه. يقول في بلدنا طرق تتمثل هذه الطريقة في التسابيح في حلقات جماعية، يهللون ويكبرون ويحمدون كل يوم خميس واثنين في زوايا خاصة، ما حكم هذا العمل؟ لا شك أن الاكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من الأعمال الصالحة، ولكن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم هو المسلك الآمن والطريق المحقق للاتباع، والناس إنما أمروا بالاتباع لا للابتداع. ثم تخصيص يوم للذكر من بين أيام الأسبوع دون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدده وخصه تحديد بغير دليل شرعي، لا حرج أن يجتمع الناس في وقت يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه، لكن لا يحددوا يوما من الأيام أو ساعة يرونها أفضل من غيرها ويحدون ذلك، لأن تحديد أزمنة الفضل متوقف على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول إذا مات الميت عندنا يقوم أهل الميت بالتسابيح الجماعية في حلقة كبيرة، يهللون ويكبرون ويسبحون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اهداء إلى روح الميت، فهل الميت ينال أجر هذه التسابيح؟ هذه طريقة بدعية، ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته ومات بعض أصحابه رضي الله عن الجميع، وبعده صلى الله عليه وسلم مات الخلفاء الراشدون وكثير مات في حياة الخلفاء الراشدين، ولم تحفظ هذه الطريقة عن أحد، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين الذين قال عنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي الراشدين المهديين من بعدي، فما دام أن ذلك شيء لم يوجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي للناس أن يحرصوا على الاكتفاء بما نقله الصحابة عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وما نقله التابعون رحمة الله عليهم عن أفعال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح في البيت جماعة حتى تتجنب المساجد؟ نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة تعمهن إحداهن، إلا أن موضع إمامة النساء أنها في وسط الصف لا تكون أمام المصليات. نعم. وهل يجوز ذلك للرجال أيضا؟ لا، الرجال ينبغي أن يصلوا جماعة في المساجد كما سن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في ليال ثم ترك خشية أن يفرض على الناس، ثم أحيا ذلك عمر رضي الله عنه في خلافته، دخل المسجد وإذا الناس أوزاعا كل جماعة تصلي بإمامها، فقال رضي الله عنه: أرى أن لو جمعنا الناس إلى على إمام واحد كان أولى، ثم جمعهم رضي الله عنه، وكان فعله الرأي الرشيد. نعم. لدينا مكتب خدمات يقدم خدمات مقابل عمولة، وصفة هذه المعاملة كالآتي: مثلا يريد شخص أن يشتري مكينة أو مكينات فيدفع لصاحب المكتب نصف المبلغ، وبعد ذلك يقوم صاحب هذا المكتب بشراء المكينات، فإن اشتراها 5000 يطلب من الزبون 1000 دينار زيادة مقابل الخدمة، ويكون النصف الباقي بالتقسيط، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان ذلك باتفاق وتراضي، يعني يعطى هذا الوسيط مبلغا من المال كأجرة على عمله، فلا حرج في ذلك. نعم. ما حكم التجارة في البضائع التي تنقل من بلادنا إلى البلاد المجاورة والدولة لا تسمح بذلك؟ من مصلحة الأمة الالتزام السمع والطاعة حتى لا يتعرض أحد لأذى ولا تتعرض أموال للمصادرة، فيترتب على ذلك فتن واضطراب، فالتزام السمع والطاعة فيما ينظم شأن الجماعة أمر مهم. تقول: ما حكم تغطية الوجه واليدين للمرأة وهل تأثم على تركهما؟ نعم، تأثم إذا تركت شيئا يظهر من جسدها يراه الرجال وله أثر في نفوسهم، فإنها تأثم بذلك، والله جل وعلا جعل في الرجال ميلا للنساء وفي النساء كذلك، فإذا كشفت المرأة وجهها أو أبدت كفها وكان كفا له مظهره المشوق تأثم، فإن التعاون على البر والتقوى، التعاون على ما يصد ويمنع أسباب الافتتان مما يجب على الرجال والنساء أن يتعاونوا عليه. تقول: عندما بلغت في السنوات الأولى من بلوغها كانت تأتيها الدورة الشهرية خاصة في رمضان، فهي لا تعرف متى تغتسل أو متى تنتهي الدورة، فكانت تغتسل عندما ينقطع منها الدم الأحمر ولا تلتفت إلى اللون البني منه أو المادة البنية، وفي الأيام الأخيرة من الحيض تصوم وتصلي، فما حكم صيامها في تلك السنوات؟ صيام المرأة قبل انقطاع العادة عنها، قبل انتهاء مدة العادة وانتهاء الدم، لا يعتبر، وإنما يبقى عليها قضاء ذلك اليوم وتلك الأيام التي صامتها من آخر العادة، لأنه لا يصح صيام المرأة الحائض إلا إذا رأت الطهر تاما، فذمتها مشغولة إن كانت تعلم الأيام التي صامتها في الحيض ولم تقضيها فعليها أن تقضيها. تقول: نحن في قرى ريفية في اليمن، وعندنا النساء يضعن الخمار على الوجه من الرأس إلى الصدر فقط، وبقية الجسد فيه الزينة ظاهرة، فما حكم الشرع في ذلك؟ فيما يتعلق بنقوش الثياب وتطاريزها فهي التي قال أهل العلم إنها المراد في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما كان عادته أنه يظهر، لأن المرأة لا تستطيع أن تستر كل نقوش في أثوابها، وإذا فعلت فذلك أفضل، لكن لا يلزمها ستره. والناس في السابق كانوا يضعون نقوشا وتعاريج في الخياط في ثياب النساء، النقوش الحريرية التي ترى من بعد، وما كانت تستنكر وتطالب النساء بوضع شيء على هذه الملابس، في كثير من أحوالهن التي تقتضي الحياة في ذلك الزمن أن يبدو، لأن الناس في الجاء السابق كلهم يعملون الرجال والنساء في الفلاحة والاحتطاب وجني العشب وبيعه، أحوال تقتضي الامتهان العمل، فلا تلزم النساء بما فيه مشقة ماهرة، المهم أن يتصفن بالستر والحشمة وعدم إظهار مواضع الفتنة كالوجه والكفين وبقية الجسد لازم ستره تبع ذلك. نعم. ماذا يجب علينا نحن المسلمين الذين نعيش في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية وتحارب أولياء الله، فهل نعطي البيعة لولي الأمر في تلك البلاد؟ هل إذا ما أعطيتموه البيعة تقدرون أن تولوا غيره على بلادكم، أو أنكم أعطيتم أو لم تعطوا سيتولى من لا تريدون؟ إذا كان ذلك هو الواقع فحرصكم على أن تؤيدوا من يكون أقل شرا وأكثر فائدة من باب جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. البنك يبيع منازل للناس، ولكن على الشاري أن يأتي بهذا المنزل ويشتريه من البنك بالتقسيط، هل يجوز ذلك؟ الشراء بالتقسيط جائز، يجوز شراء السلعة بثمن موزع على أقساط محددة، كما يجوز شراء الشيء السلعة بثمن مدفوع دفعة واحدة، المهم ألا يترتب على الأقساط وفوائد ربوية، ولا يتضمن العقد هذه الفوائد. ما حكم مصافحة الرجال للنساء غير المحارم؟ لا يحل، لما مدت امرأة يدها لتصافح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمة، فقيل لها: كيف كان يبايع النساء؟ والعرب عندهم المبايعة صفق اليد باليد، ولذا يسمى البيع والشراء أيضا الصفق في الأسواق، وتسمى الصفقة لصفقة اليد على اليد. فقالت عائشة: كان يبايعهن كلاما، لأن الله قال: فبايعهن واستغفر لهن الله. فقالت: كان يبايعهن كلاما. يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق وتكون محرمة علي كأمي وأختي في وقت غضب بألا تذهب إلى اثنين من الجيران ولا تكلمهم لتجنب القيل والقال، فعلمت بأن الجيران جاءوا إلى زوجتي بالمنزل وبدأ الكلام مع بعض علما بأن زوجتي لا تذهب إليهم في منازلهم، ما حكم الشرع في اليمين؟ عليك كفارة يمين، لا يقع طلاق ولا تحريم، لأنك إنما فعلت ذلك لتمنعها مما لا تريد أن يكون.